صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلتم رضي الله عنكم: وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد في نفسه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة فإن العين حق. فيفهم من هذا الحديث أيضا أن الشخص قد يصيب نفسه بالعين إذا نظر إلى نفسه نظرة العجب والكبر وتكلم عن نفسه على هذا الوجه. ثم إن كثيرا من إصابات الجن للبشر إنما تكون في المغتسل وفي الخلاء، فإذا قال الإنسان قبل أن يضع رجله في الخلاء بسم الله، أو قال بسم الله الذي لا إله إلا هو، وعند التجرد للاغتسال قال مثل ذلك، يكون حفظ نفسه من إصابة الجن له وهو في هذا المكان. كان في زمن سيدنا علي رضي الله عنه امرأة اغتسلت في مكان يبال فيه من غير أن تتحصن، فإذا بها تنصرع على الأرض، فأخبر سيدنا علي رضي الله عنه فرقاها فقامت وليس بها شيء. وقد روى أبو يعلى في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقدره بالأنفس. المعنى أن أكثر من يمرض مرضا يؤدي إلى الموت في أمتي من العين. فيفهم من ذلك أن كثيرا من الأمراض المعضلة التي لا ينجح فيها علاج الأطباء من العين تكون. فإذا أراد الشخص أن يحصن ولده فليقل: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإذا قال هذا حصن ولده، فإن كان أولاده عددا يحصنهم جملة فيقول أعيذكم، وإن شاء يحصن كل واحد منهم بمفرده. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته الطريقة التي يعالج بها من أصيب بالعين، فقال: العين حق، فإذا استغسلتم فاغسلوا. هذا من رواه مولانا؟ نعم. المعنى أنه إذا أصيب شخص بالعين فوقع عليه الضرر فليغسل الذي أصابه أطراف جسمه، أي وجهه ويديه وركبتيه ونحو ذلك كهيئة الذي يتوضأ، ثم يؤخذ هذا الماء في إناء ثم يصب على المريض من خلفه، ثم يرمى هذا الإناء مقلوبا رأسه إلى الأرض وأسفله إلى فوق فيتعافى المصاب. نعم نعم. ثم يرمى الإناء مقلوبا خلف المصاب، نعم، فيتعافى المصاب بإذن الله. أكرمكم الله. لنا